همسة النهاردة وردة من أهالي منطقة الكعابيش فيصل، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ الجيزة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، بيقولوا فيها: بقى في عندنا مشكلة كبيرة بتظهر كده كل فترة وبعدين تختفي وبعدين ترجع تاني وهكذا، وده ليه يا حضرات؟ قصدي يعني بتظهر وتختفي بشكل متكرر. ليه؟ لأن ما بيكونش في حل نهائي للمشكلة، وعلى فكرة دي أزمتنا بوجه عام، إن ما بيكونش في حل جذري لمشاكلنا. نتحرك جواها شوية، نصرف عليها شويتين تلاتة، لكن نقضي عليها من جذورها عشان ما ترجعش تاني أبدا. من المشاكل الكبيرة بالنسبة لنا في المنطقة اللي احنا عايشين فيها مشكلة الكلاب الضالة. المشكلة في كلاب الشوارع إنها بتخلف مرتين في السنة، والمرة الواحدة ممكن تجيب في المتوسط كده يعني بتاع 5 أو 6 كلاب. يعني في السنة الكلاب ممكن تخلف 10-12 كلب، وممكن يوصلوا ل20. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده كلام دكتور بيطري متخصص. المهم لو المنطقة اتساب فيها كلب واحد في الشارع أنثى يعني، ممكن يبقى فيهم 5-6 يخلفوا تاني بعد كام شهر برضو، كل واحد 10-12، يعني تقريبا سنة والتانية تلاقي عندنا في المنطقة 30-40 كلب، كلاب ولاد كلاب، ونرجع نقع في المشكلة تاني، لأن الكلاب هيطلع منها الوحش والمتوحش واللي بيعض واللي بيسبب الرعب لأولادنا في الراحة والجاية، ولما نروح نشتكي نسمع: احنا على فكرة مش ساكتين على الموضوع ده خالص، احنا كل شوية بننزل حملة للقضاء على الكلاب الضالة. بس انت مش واخد بالك، يعني بتلاقي كده كلب ولا اتنين بيهربوا، يعني يدخلوا تحت عربية، يهربوا لأي خرابة، يختفوا كمان في الأماكن البعيدة، خصوصا بقى في المدن اللي ليها ظهير صحراوي أو المناطق القريبة من الصحراء. ما هي دي المشكلة اللي احنا جايين نشتكي منها يا بيه، واللي لسه بحكي لحضرتك عليها. المشاكل دي لازم ليها حل نهائي. شوف يا محترم، احنا اعلنا قبل كده وبنعلن تاني اهو، اي حد بيشتكي من الكلاب الضالة يتوجه مباشرة لمديريات الطب البيطري اللي هو تابع ليها، قصدي يعني اللي منطقته تابع ليها. نتوجه ليها نعمل ايه يعني؟ تقدم شكوى يا محترم، تروح لهم تشرح لهم المشكلة، وهم بدورهم هيطلعوا قافلة طبية للقضاء على المشكلة. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا حضرات، حلو، بس كلامه خلاص، لأن البهوات في المديريات البيطرية ما بيخرجوش، لأن ما عندهمش عدد الأطباء الكافي، وما عندهمش الأدوية ولا التطعيمات والتعقيمات اللازمة للحكاية دي، والنتيجة كلاب ضالة وكلاب مفترسة في كل مكان، وإحنا ما نعرفش نمشي براحتنا، وطوالي خايفين على أولادنا من مجرد النزول للشارع وهم رايحين مدارسهم أو راجعين منها. لازم حل نهائي، ومش لازم يتعاملوا معاهم بعنف. فيه نظام المستعمرات للكلاب دي، أيوة، بيجمعوها في أماكن للمراكز البحثية والكليات الطب البيطري، وممكن يتم تصديرهم كمان إذا كان فيه فرصة، لكن يعني يفضلوا في الشوارع كده ما ينفعش، ولازم يكون فيه حل. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.